نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من في سبيل الله؟ فإن الرجل يقاتل حمية، يقاتل غضبا، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل سمعة، يقاتل للمغنم، يقاتل للذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه الستة بألفاظ. عباد الله، جمع الإمام ابن حجر عليه رحمة الله هذه المطلوبات التي هي في غير سبيل الله فجعلها خمسا. فإن الناس الذين يقاتلون في غير سبيل الله إنما يقاتلون طلبا للمغنم أو رياء أو شجاعة أو حمية أو غضبا، إنها خمسة طواغيت يقاتل من لم يكرمه الله عز وجل بالجهاد في سبيلها. وإنني محدثكم اليوم عن هذا الطاغوت الأول، ألا وهو طلب المغنم، بمعنى أن الرجل يخرج ليقاتل من أجل عرض من أعراض الدنيا. فقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح لشواهده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك لم تفهمه. فعاد فسأله ثانية فقال: لا أجر له. فأعادوا عليه ثالثة فأعاد عليه فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. ولقد كان الناس لما أمر الله عز وجل بالجهاد معه ثلاثة أصناف. الصنف الأول: منافقون جبناء يتخلفون عن الجهاد إذ افترض، وهؤلاء الذين يتعللون بعلل لا قبل لهم بها يوم القيامة وهم بين يدي الله. وما سبب ذلك إلا أعراض الدنيا، كما قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ حينئذ ثم صادق وكاذب، والجامع بينهما والمفرق هو الإخلاص، فكل مخلص صادق في جهاده وطلبه له مع وجود أسبابه. الصنف الثاني: رجال إذا صاح صائح بالجهاد طارت أفئدتهم طلبا له، لأنهم يرغبون فيما عند الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولقد قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: إن ليلة أخرج فيها في سبيل الله أحب إلي من ليلة زفت إلي فيها عروس أو بشرت فيها بمولود. هؤلاء المؤمنون الصادقون المجاهدون بأموالهم وأنفسهم. الصنف الثالث: مؤمنون لكنهم مبعدون عن الجهاد، إما لأنهم شيوخ كبار لا طاقة لهم بالجهاد، وإما لأنهم فقراء لا يملكون ما يجاهدون به، ولا يملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مركوبا يحملهم عليه. فهؤلاء كانوا إذا ردهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلهم في ميدان الجهاد رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع. أولئك الذين صدقوا الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا أخلصوا، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا الله عز وجل يعذرهم، بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجالا بالمدينة، وقد خرج مع أصحابه في غزوة، إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا أخذوا من الأجر مثل ما أخذتم، حبسهم العذر. ذلك مبلغ النية التي بلغتهم هذا الأجر العظيم. عباد الله، جاء في الصحيحين ما يؤكد لكم خطورة عدم الإخلاص وطلب الدنيا بالجهاد. من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رجلا خرج مجاهدا مع المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قتل في ميدانه صاح الناس: الشهيد الشهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار في عباءة قد غلها. سرق عباءة من مغانم المجاهدين، فلما ذهبوا ينظرون إليه وجدوه قد أخذ عباءة غلها من مغانم المسلمين. فحينئذ هذا الذي طلب الدنيا قد أفسد آخرته بدنياه بطلبه للدنيا بالجهاد، ذاك الذي يفسد الأعمال. ولتعلموا قيمة هذا الجهاد في سبيل الله، فقد روى النسائي بسند صحيح عن شداد بن الهاد أن أعرابيا أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، جئت مهاجرا في سبيل الله، فأخرج معك. فقال عليه الصلاة والسلام: أمكث. فمكث. فلما كانت غزوة خيبر خرج مع القوم وكان في الحماية لظهورهم، فلما غنموا ما غنموا من أموال المشركين قسم عليه الصلاة والسلام للمجاهدين ما قسم، ثم أرسل إلى ذلك الأعرابي من ذلك قسما. فلما أتاه به الرجل أمسكه، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك في جهادك. فقال: يا رسول الله، ما من أجل هذا تبعتك؟ تبعتك لأرمى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فما برح إلا قليلا حتى قام المسلمون للقاء عدوهم، فأصاب الرجل سهما حيث أشار في حلقه فمات. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: أهو هو. ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد أن ألبسه عباءته، وقال عليه الصلاة والسلام من دعائه الذي قال فيه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قد استشهد في سبيلك، أنا شهيد على ذلك. فانظروا عباد الله مبلغ الإخلاص الذي لا يريد إلا وجه الله، لقد ترك شيئا حلالا له، لأنه كان لا يعرف حينئذ إلا الإخلاص لله عز وجل. فالله تعالى بلغه ما كان يريد بإخلاصه. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، لقد كان الله عز وجل يمتحن المؤمنين ليستخلص منهم المجاهدين، ومن هذا الامتحان ذلكم الامتحان الذي لا أقوى منه، أن يمتحنهم فيه عز وجل هل يموتون فيه حقيقة، هل يهاجرون ديارهم وأوطانهم وأبناءهم في سبيل الله، هل يتركون أموالهم في سبيل الله. كل ذلك صراع الامتحان لا بد لأمة الإسلام أن تمر عليه، وإنه والله لامتحان يشق على من لم يتربى في أحضان هذه الشريعة. من ذلك أن الله عز وجل امتحن المؤمنين في ثمانية أشياء. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثمانية أشياء امتحن الله بها المؤمنين، هل يصبرون على الأذى فيها في الله عز وجل؟ هل يتخلصون منها إذا خيروا بين الله وبينها؟ ولقد ضرب المؤمنون الأولون في ذلك بسهم كبير، وكانوا سبحان الله العظيم على دراية من أمر الإخلاص في سبيل الله عز وجل. وإنكم لتقرؤون عجبا، هذا سهيل بن الرومي رضي الله عنه دخل مكة على كفره وهو فقير صعلوك، فلما أثرى ماله وأصبح من أغنياء مكة، ثم آمن برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع بالهجرة إلى المدينة وأن المؤمنين قد امتحنوا في أوطانهم، هل يتركون أوطانهم لله أم يقولون لا نحن وطنيون؟ فامتحن الله قلوبهم للتقوى فخرجوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثم قد وجدوا دارهم دار المؤمنين. منهم شعيب رضي الله تعالى عنه خرج فإذا بكفار قريش يعترضون طريقه ويقولون له أتيتنا صعلوكا؟ فلما أثرى مالك أردت أن تخرج من ديارنا به؟ فقال يا معشر قريش والله لأتفلتن من أيديكم ولأضربن بسهامي هذه حتى أفنيها واحدة واحدة. فقالوا له ومالك هذا الذي استثمرته من ديارنا؟ قال لهم أرأيتم إن تركت لكم أموالي أكنتم تاركي لأهاجر إلى المدينة؟ قالوا نعم. فترك لهم أمواله كلها وخرج فقيرا كما دخل مكة ودخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع عليه الصلاة والسلام بخبره قال عليه الصلاة والسلام ربح صهيب. وفي ذلك أنزل الله تعالى كما ثبت بالسند الصحيح ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا الذي اشترى مرضات الله عز وجل بما كان يملك من أموال لم يصده غناه عن طلب دار الإسلام، فكيف بكم يا معشر المسلمين؟ بل أقول كيف بكم يا من يقال لكم أنتم أوعى الناس وأشدهم وعيا سياسيا وقد تتحدثون عن الجهاد بأطول من ألسنتكم ولكنكم تهاجرون إلى بلاد الكفر من غير ضرورة إلا ضرورة بطونكم؟ أما علمتم أن الله هو الذي يرزق؟ ذاك رجل خرج ولا يملك إلا نعليه ونعلاه مخصوفتان، فسبحان الله العظيم. هكذا طهر هؤلاء المؤمنين الذين كتب الله على أيديهم دولة الإسلام، فعساكم أن تبلغوا ما بلغوا. حينئذ عباد الله، قال بعض علمائنا لما هاجر المؤمنون إلى المدينة تركوا ديارهم، فاستغلها كفار قريش، فمنهم من باعها مستغلا أموالها ومنهم من سكنها. بعد 8 سنوات أو أقل لما رجع المؤمنون فاتحين مكة، لما رجعوا إليها دخلوا مكة وما سأل أحد منهم داره، بل لقد ثبت في رواية ابن إسحاق ورواية الطبراني وكلاهما ضعيف والمرجو أنهما ترتقيان إلى درجة الحسن بل الصحة، أن أبا أحمد ابن جحش رضي الله تعالى عنه وكان من أول المهاجرين هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام بأهله أجمعين، ما ترك أحدا منهم فيها. لما رجع قال يا رسول الله داري لقد باعها أبو سفيان، فأريد منه أن يعطيني مالها، إنها حقي. فقال له عليه الصلاة والسلام إن صبرت كان لك بها دار في الجنة. قال الراوي فما سمع يتكلم عن داره إلى أن لقي الله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: تلك أموال هجروها لله، تلك أوطان هجروها لله، تلك دماء أريقت في سبيل الله، فلم يحسن أن تطلب إلا من الله، فلم يكن حسنا أن تسترجع منهم، فتركوها لله عز وجل حتى تطمئن قلوبهم من الإخلاص في سبيل الله، لأنهم هجروها لله فلا يحسن بهم أن يرجعوا فيها، وذلك تمام إخلاصهم لله. بل في الصحيحين أن رسول الله من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فتح مكة: يا رسول الله، أين تنزل غدا في دارك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ذلك لأنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم داران منزلان، فباع أحدهما عقيل بن أبي طالب على شركه حين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فداره الأولى التي ورثها من خديجة رضي الله عنها، وداره الأخرى التي ورثها من أبيه، فكلاهما قد هجره عليه الصلاة والسلام لله عز وجل، وهذا تمام الإخلاص. ففكروا في أنفسكم عباد الله، فإنكم في هذه الديار قد أحوجتم إلى ديار تستركم وإلى زوجات تستركم، فعساكم أن تصبروا كما صبر الأولون. فلقد قال الله عز وجل مادحا لهم: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكذلك جعل الله عز وجل هذه المصيبة مصيبة نكراء، حتى قال: وإخراج أهله أكبر عند الله، أي الصد عن سبيل الله، وإخراج أهل الحرم أهل مكة منه أكبر عند الله. مع ذلك فقد تركوا ذلك لله عز وجل حتى رضي عنهم ورضوا عنه. والله نسأل أن يجعلنا ممن يقنعون بالقليل، وأن يجعلنا من المخلصين لله عز وجل، وأن يبلغنا مرضاته. ذلك منى كل مؤمن. والله عز وجل أسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.